فضيلة الشيخ، سائل يقول: لأحد أقاربي زوجة نحسبها من الصالحات ولكنها قاطعة لأمها منذ أكثر من 25 عاما، وذلك منذ أن طلق أبوها أمها، وذلك بدعوى أنها تزوجت بعد أبيها من رجل غير صالح وتركت أبناءها، وهل يجوز لأبيها منعها من زيارة أمها وتهديدها بالعقوبة على ذلك؟ وهل يحل لها طاعته؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيك أن تستغفر الله من قولك صالحة نحسبها كذلك. لا والله، لا صلاح مع العقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له، جعل الصلاح مربوط بالبر لا بالعقوق. أنت زكيتها بالصلاح فلا صلاح للعاق، العاق لوالديه، القاطع لرحمه والعياذ بالله، لا يمكن أن يستتم صلاحه ولا أن يستقيم له الصلاح. إذا صلح العبد صلاحا أدام الله له التوفيق، وظهرت آثار صلاحه أول ما تظهر على الأقربين منه. والله جل جلاله قرن بتوحيده أعظم الحقوق، وهو حق الوالدين، مع كفرهما وشركهما وبعدهما عن ربهما. وإن جاهداك والدان يجاهدان الولد على الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى الكفر، ويريدان أن ينزع من قلبه توحيد الله، وإن جاهداك، يعني الجهاد غاية الجهد والمشقة، وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا. الله أكبر، أي شيء أعظم من هذا الشيء؟ حق الوالدين عظيم، وحق الأم أعظم، وحقها أجل وأكرم، فالأم هي أولى بالبر وأولى بالطاعة والإحسان. ولذلك من كان موفقا في بره بدأ بوالدته وأمه، إذا حاز رضاها فإنه رضي الوالدين، فيحرص الإنسان على هذا الحق العظيم. وأما كونها قاطعة لأمها، عاقة لأمها والعياذ بالله بهذه القطيعة، فإنها لو ماتت والعياذ بالله خشي عليها، فإن العقوق يمنع من دخول الجنة ويحبس عن دخول الجنة إلى شيء، إلى ما شاء الله عز وجل، كما أن الكبائر توجب دخول النار فلا يدخلها مع الداخلين، وإنما ينبتون إنباتا ثم يدخلون الجنة، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دخول الجنة دخول التكريم والتشريف، فيكون لأولياء الله السعداء الذين أدوا حقوق الله وحقوق عباده، أو الذين غفرت لهم ذنوبهم وتجاوز الله عنهم. أما حقوق الوالدين فعظيم، حتى إن الشهيد لو أنه خرج عاقا لوالديه فاستشهد وهو عاق لوالديه، فإن العقوق يمنعه من الجنة وشهادته تمنعه من النار. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن أهل الأعراف الذين يحبسون عن الجنة فترة ثم يكون مآلهم إلى الجنة هم أهل هذه الذنوب من حقوق الوالدين، إما شهادة في سبيل الله أو عمل صالح في الأمور الأخرى توجب دخولهم الجنة، ولكن العقوق يحول بينهم وبين دخولها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء: لا يوفق لحسن خاتم، لا يوفق العاق لحسن خاتم حتى لا يدخل الجنة، هذا أمر عظيم. قال بعض العلماء: لا يدخلها في دخول الداخلين الأولين، ولكن يدخلها بعد أن يعذب في نار جهنم فتخطبه كلاليب النار وهو على الصراط، لأن كلاليب النار تخطب بالكبائر، وأعظم الكبائر وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، فلا يمكن أن يجتاز من هذا الصراط قاطع لرحمه وعاق لوالديه. هذا أمر عظيم جدا. أوصي هذه المرأة أن تتق الله، وأي بنت أو أي ابن طلقت أمه وحصل نزاع بين أمه وأبيه فلا يدخل النزاع في حق والده ووالدته. الله فرض عليك أن تبر والدتك وأن تبر والدك. إذا كان الله جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه وتعالى يطلع على إضاعة الوالدين لحقه ومع ذلك يأمرك بذلهم، حقه في التوحيد ضائع، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، حقه ضائع سبحانه، ما هم مؤمنين ما هم بمسلمين، ومع ذلك يقول صاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا معروف. فإذا كان هذا في حق الله فإن حقك مع حق الله جل جلاله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه قاعدة فقهية مهمة في المسائل الشرعية، أنه إذا تعارضت الحقوق تؤدي الحق الذي عليك، وأما كونه هو مقصر في حقك فيلقى الله عز وجل بإثمك، إن شئت غفرت له والله يعظم أجرك، وإن شئت أخذته، وإن من أبر البر أن تغفر لأبيك وأمك، وأن تتجاوز هذه البنت عن أمها، وأن تصفح عنها، وما الذي فيه؟ أي عيب على الأم إذا تزوجت بعد طلاقها؟ ما وفقت في زوجها الأول؟ وذهبت تعف نفسها وتحصن فرجها، لماذا نحن ننطلق بانطلاقات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان؟ يقولون المرأة ما تكون وفية لأولادها إلا إذا امتنعت من الزواج وجلست لأولادها، هذا ليس بصحيح، بل إنها قد تكون امرأة صالحة تخاف الله على نفسها، وقد تتزوج من أجل أن يعان أولادها، وقد تتزوج حتى لا يضع أولادها، فتجد رجلا يعول أولادها ويقوم على أولادها. فلا يجوز إساءة الظنون بالآباء والأمهات، وعلى الأبناء والبنات أن يتقوا الله جل جلاله. إن كانت أمها قد فارقتها بعد حياتها فلتتذكر أنها كانت في بطن أمها في ظلمات ثلاث لا يعلمها إلا ربها، وأنها سقيت من ذلك الدم وسقيت من تلك العروق، والله أنبتها في ذلك المكان، فحق لا تستطيع جزاءه وفضل لا تستطيع مكافأته إلا أن تحيل الأمر على الله، إلى الله جل جلاله الذي يتولى جزاءها بالإحسان. فلذلك ينبغي على هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل وتعود إلى أمها. هذه السنون التي مضت كلها حجة عليها بين يدي الله جل جلاله، وستكون أمها خصما لها بين يدي الله في أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وهو عقوق الوالدين، فستقف حافية عارية تخاصمها بين يدي الله عن ساعات ولحظات تفطر قلبها حزنا أنها لم تتمتع برؤية ابنتها، وأنها لم تتمتع بإكرام بنتها، أكثر من 20 عام وهي والعياذ بالله محرومة من رحمة الله على مقدرها إلا الله جل جلاله. اللهم إنا نعوذ بك من هذا البلاء وأمثاله، ونعوذ بك أن تحول بيننا وبين رحمتك بسبب ما يكون من ذنوبنا وتقصيرنا. أوصي هذه المرأة أن توصي أختها بتقوى الله، وأن تذكرها الله جل جلاله حق الأم، وأن تعود إلى أمها وتسألها العفو قبل أن تلقى ربها، ولو قدرت قبل أن تنام ليلتها هذه تلقاها، ولربما قبضت روحها قبل أن تصل إلى هذه المسامحة، فتسأل أمها السماح والعفو عما بدر وكان، وهذا واجب عليها شرعا. وكون الأب يأمرها فلا سمع ولا طاعة للأب، ولا سمع ولا طاعة للأم إذا منعت من بر الأب، لا سمع ولا طاعة لا للأب ولا للأم إذا دعا للعقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة بالمعروف، ولا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا العقوق من أعظم العصيان لله جل جلاله. فلتتق الله عز وجل، ولتكرم أمها وتحسن إليها قبل أن تلقى ربها، وتسألها السماح عما سلف وكان من التقصير والنسيان، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.